قوله في الحديث أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله، فيه أن السنة عند هبوب الرياح لزوم كل أحد موضعه وأن يعقل ماله لئلا يضيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.